وبارك الله فيك. ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الرؤيا هي الحلم، الرؤيا الذي يراه في المنام، والحلم لعله المقصود بقولهم أضغاط وأحلام، يعني وما نحن بتأويل بعالمين. فلعل الأحلام هي الأشياء التي يحدث بها نفسه، فكما يحلم بها في اليقظة يحلم بها في المنام، ولهذا يقال هذا حلم، يعني هذا أمنية وأمل. وأما الرؤيا فهي ما يراه في المنام، سواء كان من الملك أو كان من الشيطان، فالحلم والرؤيا تجتمع وتفترق، والله أعلم. قال إيش؟ وعليكم السلام. يقول إيش؟ ما معنى إيش؟ ما معنى منامكم؟ ما أدري أنا، ما صاحب السؤال يبين لي، خطه لا أستطيع أن أقرأه، ما أستطيع أقول أنه ردي، لكني ما. ومحياكم ها؟ وإلا وش تقصد أنت بالكلام هذا؟ حقيقة أن ما أظن يعني أشد إتعابا من الشخص الذي لا يفصح ولا يكتب كتابة يعني واضحة. كم مقدار نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ هو بالريال الفضة يمكن يعني نصاب يقدر بما يقارب 50 ريال، لكن بالريال الورق يمكن يقدر بحوالي 500 أو 600 أو نحو ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام، معي أوراق لو سمحت شوي يعني انظر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل للصلاة على الميت دعاء استفتاح؟ لا، بس الفاتحة فقط، أول تكبيرة ثم تقرأ الفاتحة رأسا. هل الصلاة في مسجد قباء يوم السبت فقط؟ لا، في أي وقت. من توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا مطلق. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، فلا ينحصر مشروعية زيارة مسجد قباء في يوم السبت فقط. يقول إلى كم إيش يصف لقضائها؟ إلى 3 أيام. ومن هو في الجنة ومن هو في النار؟ الله أعلم. من في الجنة ومن في، لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله ورسوله بذلك، له بذلك. تبت يد أبي لهب، أبو لهب، نعم نقطع بأنه من أهل النار لأن الله أنزل فيه سورة تبت، أي نعم. وكذلك أبو جهل، ومن يعني أخبرنا بأنهم من أهل النار بأعيانه، أو أخبرنا بالعشرة المبشرين بالجنة، فنجزم ونقطع، يعني لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا ما ثبت الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. ما أدري صاحب السؤال إذا كان السؤال الثالث غير واضح يحب أنه يستوضح، فما في باس يعني يستوضح إلا هذه الفقرة التي ذكرت. رجل عقد على امرأة ودفع إليها المهر ولم يدخل عليها ثم توفيت هذه المرأة، فهل على وليها أن يرجع المهر للزوج أم ماذا؟ يعني له نصف مهرها، ما دفع المهر، عقد عليها، دفع المهر، ما دخل بها له النصف إلا إذا عفا. أي نعم. أو الولي أيضا عفى عن المهر كله إذا كان في ذمته، لكن لو دخل بها حتى لو لم يحصل جماع، أغلق الباب وأرخى الستر، خلاص وجب المهر كله. أي نعم، أي خلا بها خلاص وجب المهر، إذا أغلق الباب أو أرخى الستر وخلا بها وجب المهر ولو لم يحصل جماع. وإليك. قال: شخص يسكن في المدينة وعنده خارج المدينة تبعد عن المدينة 80 كيلو متر، يخرج إليها، عنده مواشي كل ليلة، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه المسافة 80 كيلو؟ يعني ما أدري، 80 كيلو تبعد عن المدينة 80 كيلو، هل يبقى عند المواشي هذه المواشي؟ يعني هو كان يخرج كل ليلة ويعود في نفس الليلة، 80 × 80 160 مسافة قصر، إذا أدركته الصلاة أثناء هذا السير نعم له أن يترخص برخص المسافر. أما إذا لم تدركه الصلاة إلا في وقت الإقامة أو في مكان في المدينة فإنه لا يقصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا المدينة قبل المغرب وتأخرنا في استلام الشقة، ودخلنا المسجد مع أذان العشاء، وبعد الأذان قمنا الصلاة وصلينا المغرب، وانتظرنا حتى أقيمت الصلاة ثم صلينا العشاء مع الإمام. أحسنتم، يقول فما حكم ذلك؟ أصبتم، لا شيء عليكم، أحسنتم، صليتم المغرب أولا ثم انتظرتم حتى أقيمت الصلاة فصليتم مع الإمام، مع الإمام تصلون إتماما لا قصرا، يعني لا تسلمون من ركعتين مثل ما يفعل الجهلة. من صلى خلف الإمام متم يتم، ومن صلى خلف إمام مسافر وهو مقيم يتم. يقول إيش، ما أدري وش أول كلمة، لكن يقول نصلي الظهر غدا إن شاء الله ونسافر، أي يمكن يقول نريد أو كذا، نصلي الظهر غدا إن شاء الله ونسافر، هل نصلي العصر في المسجد قصرا أم نسافر ونصلي مع الطريق؟ أنت كم لكم في المدينة؟ إذا كان لكم في المدينة 4 أيام فأكثر فأنتم مقيمين، إذا صليتم الظهر لا تجمعون مع العصر في المدينة لأنكم حكمكم حكم الإقامة. أما إذا كنتم في المدينة لم تتجاوزوا 4 أيام يعني لازلتم مسافرين، فنعم إذا صليتم الظهر تجمعون إليه العصر وتقصرون، لكن إذا كنتم في المدينة 4 أيام فأكثر فأنتم في حكم المقيم. إذا كان مقيما لا يجمع، لا يجمع إلا لحاجة، إلا لحاجة، وحاجة يعني على كل حال ما يجمع إلا للحاجة، لأن الجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة. أي نعم، إما خوف، إما مرض، إما مطر، إما مشقة مكلفة، أي نعم فيجمع. بس أنا ما أسمع كثيرا، أنت صوتك خافت، أي نعم، أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، يعني بالمشقة، يعني كان إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك مشقة، أي نعم، فآخر الحديث يبين المعنى، يعني إنه حصلت مشقة، هذول الحنفية يقولون جمع صوري، أي نعم، لكن الحقيقة أنه جمع حقيقي، وإلا لا معنى يعني للرخصة. يجمع إذا احتاج، إذا كان مثلا في حاجة للجمع، لأنه مثلا يعني في السفينة ويحتاج للجمع للمشقة في حصول الماء، يقصد أنه مقيم بغير عذر ولا مرض، هل فيها مطر؟ هل في النص مطر؟ من غير خوف ولا مرض، من غير خوف ولا مرض، أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى أن هناك مشقة أراد أن لا تركب أمته تلك المشقة فيحرجها، أي نعم، لكن لم تبين هذه المشقة. ومراد الراوي أنه لا يحصر تحصر رخصة الجمع عند المطر أو الخوف، إنما هناك عذر آخر وهو المشقة، فلا تتصور أن هناك جمع بلا عذر، هذا إبطال للسنة، سنة المواقيت التي شرعها ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم به جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين في كل وقت من الأوقات الخمسة. أي نعم، على كل حال لازم نجمع بين النصوص، لا نأخذ بطرف ونترك طرف. بالمقيم، المقيم لا يتعين في حقه جمع التأخير، أي نعم، بل يعني فقط، بل يجمع إذا احتاج للجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، أي نعم، إذا كان محتاجا له. يعني بعض المبتدعة يحتج مثل هذا الحديث ولا يجمع يعني العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، يجمع الخمس سوا، أين أو يصلي في الصباح ويصلي في المساء ويقول يكفي، الله المستعان، هم يحتجون بمثل هذا. أين اشتريت بضاعة من مصنع في الصين واتفقت معهم على دفع 20 مقدما عبر البنك، وباقي المبلغ عند وصول البضاعة إلى الميناء، فذهبت إلى البنك لفتح الاعتماد فطلبوا مني 20% مقدما والباقي عند وصول البضاعة، طلبوا مني عمولة مقابل أتعاب، فما الحكم؟ لو ما في بنك وكلفت واحد يجيب لك البضاعة ويودي لك الثمن، ما تعطيه عمولة؟ تعطيه عمولة، أي نعم، لكن البنك إذا كان يقول لا أنا أريد هذا قرض منك وأعطيك عليه فائدة فهذا ربا، أو هو يقرضك ويأخذ عليك فائدة فهذا ربا، أي نعم، لكن هذه صورة مختلفة، هذه حوالة ويأخذون على الحوالة عمولة أو عمالة فلا بأس. ها؟ كيف؟ ما فهمت كلامك، أنا لم أفهم. قول العمولة اللي تأخذ مقابل الضمان على الشركة للمال اللي عندك، فإذا جيت أخر يوصف الله سلمت المال للبنك تأخذ العمولة، يعني كفيل يأخذ عليك مقابل كفالته، مقابل كفالته يأخذ عليك أجر، ما أدري، لا هذا أي نعم، هذا إبطال للمعروف بين المسلمين، يعني واحد ما يكفلك إلا بأجرة، هذا قطع للتعاون على البر والتقوى. البنك غير شكل، البنك يقول أنا عندي موظفين وسيحصل تعب في هذا، أي نعم، وأنا أريد عمولة، أريد يعني في مثلا 20%، أريد كذا إلى آخره، من باب الأتعاب، أتعاب الموظفين. فلا أظن أن بهذا بأس، أنت لا تقرضه، أنت لا تقرضه، تريد أن يوصل منك، يوصل لك حوالة ويأتي لك ببضاعة، أي نعم، فله على هذا أجرة، واضح؟ ما أدري، على كل حال أنت في ذهنك ما ليس في ذهني، وهذا سبب الاختلاف، اختلاف التصور بين المتحاورين، أحدهما يتصور شيئا والآخر يتصور شيئا آخر، فهذا ينفي وهذا يثبت، أي نعم، وما أثبته هذا ليس هو ما نفاه ذاك. لحظة يا مولانا، لحظة، استغفر الله واتوب إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمرة بالسعي في المسعى الجديد؟ يصح السعي في المسعى الجديد للحج والعمرة، أي نعم، لأن المسعى التوسعة لم تتجاوز الصفا والمروة، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالزيادة، الله أكبر، إنك لا تخلف الميعاد. أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أن يطوف بهما. وثبت بشهادة عدول، وسمعت أن منهم الشيخ بن جبرين أن الصفا كان ممتدا جبل الصفا، وأن الزيادة لم تستوعب جبل الصفا كله، بل قصرت عن جبل الصفا بمقدار 40 ذراع أو نحو ذلك. إذن فالسعي واقع بين الصفا والمروة. وما سبق من فتاوى ما كانت مبنية إلا على اجتهاد، فنحن لا نترك مفهوم الآية يعني لاجتهاد حصل لا يضيق معنى الآية. الآية الكريمة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأينما وقع السعي بين الصفا والمروة هو موافق لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إلى آخر الآية. نعم، فالحاصل أنه السعي، وهذا ما يسمى المسعى الجديد لأنه هو الصفا والمروة، التوسعة عن ما كان محاط بجدار قديم أو بجدر قديمة. وقد أفتينا بجواز السعي في الدور الثاني، ونفتي أيضا في الدور الثالث. فإذا ما دام السعي واقع بين الصفا والمروة فلا ضير، يعني لا يصح السعي إذا كان لا يقع بين الصفا والمروة. الله المستعان. هذا أخونا يقول لدينا جمعية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعاونية مخصصة لحوادث السيارات، يعني من حصل عليه حادث يأخذ منها، تعاونية. أخذنا جزءا من مبلغ هذه الجمعية واشترينا به أرض لنفس الهدف، ثم بعنا هذه الأرض وأرجعنا المبلغ كاملا مع المكسب للجمعية، فهل في قيمة هذه الأرض زكاة؟ باقي شرط من شروط وجوب الزكاة في هذه، هل ملكها مستقر في يعني في ملك مالك هذه الجمعية؟ يعني من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، بمعنى أن مالكها يستطيع أن يتصرف بها، هل يستطيع واحد أن يتصرف بها؟ لا. إذن هي مرصودة أيضا في يعني مشروع خيري، وفي فالذي يظهر لي أن الزكاة لا تجب فيها. أنت صاحب السؤال حجل اسمح لنا شوي. اي نعم، أنا حسبتك صاحب السؤال تريد أن تزيد إيضاح. اي نعم. اي وعليكم السلام. يقول يا شيخ أنا خطيب في مسجد في مصر، وأخذت كرتونين من المصاحف للمسجد أو لتوزيعها على المسجد الذي أخطب فيه وبعض المساجد الأخرى، فهل يجوز لي أن أخذ من هذه المصاحف مصحف خاص بالتجويد ومصحف آخر لألفاظ غريب القرآن، فهذا قد يساعدني في تعليم التجويد ومعرفة معاني القرآن حتى أنفع الناس بذلك؟ يقول أنه أخذ كرتونين من المصاحف، نأخذ من هذه المصاحف مصحف خاص بالتجويد، يعني اللي أعطوك الكرتونين بنية ماذا؟ وزعها على المساجد، والغرض من هذا التوزيع أن يقرأ فيها، وهذا خطيب مسجد. أي نعم، ولن يحجب المصحف عن الغرض الذي يعني نوي له أو أعد له. على كل حال أنت لا تحتكر هذا المصحف لنفسك خاصة، بل اجعله في المسجد وعاود القراءة فيه، وضعه في مكان مخصص يتناوله غيرك وأنت تتناوله، وتخرج من العهدة إن شاء الله. ما أدري هذا الورع، يعني سبحان الله، هذا ورع ثقيل. زادك الله حرصا، هل يجوز أن أعطي من هذه المصاحف لبعض الأشخاص يعني هدية؟ لا، يعني يريد أن يهدي له ويتصنع يصنع به معروف بحسب نية من أعطاك الكرتونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للصلاة على الميت دعاء؟ أي هذا سبق أن أجبنا عنه. هل يجوز أي أن أعتمر عن شخص ميت؟ إذا اعتمرت عن نفسك وجئت في سفرة أخرى نعم يجوز. ما يعني مثلا اعتمرت وجيت للمدينة ورجعت مرة أخرى تعتمر عن هذا الميت. ما حكم ذهب إيش ذهاب الحائض إلى زيارة المقابر؟ ما يجوز له تزور المقابر، تذهب للمقابر لا حائض ولا طاهر. ها إيش هل يجوز أن أعتمر عن شخص ميت؟ نعم، قلت نعم يجوز، لكن كل عمرة بسفرة مستقلة. يعني ما يصلح يخرج من مكة إلى التنعيم، يخرج من مكة إلى التنعيم هذا ما هو مشروع. لكن لو خالف، يعني لو خالف وخرج وقال لبيك عمرة قلنا تلزمك. ها ما هو لازم، لو جيت إلى المدينة وأردت العودة تحرم من أبيار علي نعم هذه سفرة ثانية. كمل سفرة ثانية. اسمع اسمع يا شيخ، قلت لك لا يجوز أن تخرج، ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه الآلاف المؤلفة ما خرج أحد إلى التنعيم إلا عائشة، لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن من قضائها بسبب العذر بسبب الحيض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فلما أهلت بالحج قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها أرادت أن تقضي تلك العمرة المفردة التي لم تتمكن منها وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قالت أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والرواة الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى. والهمم التي نقلت لنا ما فعلته أم المؤمنين عائشة متوفرة في نقل ما يحدث من عبد الرحمن لو حدث. وانظروا إلى منسك الشيخ بن باز التحقيق والإيضاح، ذكر هذه المسألة وقال ما يفعله